بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلنا النسيان وفقهنا بدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 94 بعد 400 ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار متدم. نظرة لعلها متعددة الجوانب. الجانب الأول ما ذكره أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب له من روائع ما كتب، وبحاجة إلى أن يقرأ أكثر من مرة حتى يستوعب الاستيعاب الكامل. عنوانه: ماذا خسر العالم من احتفاظ المسلمين؟ يتناول مجموعة كبيرة من الحقائق. ومما تناوله في هذا الكتاب ما كان من آثار لتربيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد قدم لذلك نبذ تاريخية موثقة عن أحوال العالم كله، أغلب الديانات التي كانت قائمة، اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية، ثم حط الرحال في الجزيرة العربية حيث منبع النور، فإذا بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يترك بصمته في وجه الحياة من زوايا متعددة. ولعل من أهم ما تأتى على يديه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه ربى جيلا من الصحابة فيهم الرباني بل كلهم ربانيون، فيهم المجاهد بل كلهم مجاهدون، فيهم العابد بل كلهم عابدون، فيهم العالم بل كلهم علماء، وإن كانوا يختلفون فيما بينهم في الدرجات. حينما نقول عابد لا يعني أنه لا يعلم، حينما نقول عالم لا يعني أنه لا يعبد، حينما نقول مجاهد لا يعني أنه لا يسعى لبناء هذه الدنيا وفق شرع الله تبارك وتعالى. أطلق عليهم طاقة من الزهر قد صاغها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بإذن من الله عز وجل على عينه، ورباها بوحي الله تبارك وتعالى. الجميل في عبارات أبي الحسن أنه قال: كانت الجاهلية عبارة عن حجارة متنافرة ضائعة لا وزن لها ولا قيمة لها ولا مكان لها ولا دور لها في الحياة. الحياة الجاهلية ما تعدو لون من ألوان استغراق الشهوات والتنافس في الزعامات، ولعلهم يثمرون الحروب بأسفل الأسباب. قضية الظلم هذه كانت قضية راسخة، التفكك إلا ما يتعلق بالانتماء إلى القبيلة والعشيرة. كل ما شئت في الحياة الجاهلية، وجسد هذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقف بين يدي النجاشي حينما جاء وفد قريش يطلب من النجاشي أن يعيد الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة من أجل أن يتسلوا في اضطهادهم، ولم يفعل النجاشي كما هو معلوم، وإنما بعث وراء المسلمين فإذا بهم يختارون جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فوقف جعفر ليعبر: كنا قوما أهل جاهلية، نأكل الميتة، نستبيح الدماء، نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، نعبد الأصنام، كل ما شئت. بدأ يفصل في أوصال الحياة الجاهلية حتى بعث الله عز وجل رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا وبين لب دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم مجموعة الأخلاق التي جاء بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صدقناه، اتبعناه، فعاد علينا قومنا، إلى آخر ما هنالك من المعاني أو الخطوط العريضة التي قررها جعفر في مجلس أو بلاط النجاشي. إذن كانوا مفككين لا قيمة لهم، كانوا متفرقين، كانوا متمزقين، كل يغني على ليلاه، والكثير منهم لا ليلة له أصلا، وإنما يظن أن له ليلة يتغزل بها. فجاء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أعاد للإنسان إنسانيته وصله بربه تبارك وتعالى. عبارة أبي الحسن: أخرج حظ نفوسهم من نفوسهم فعاشوا لله وبالله. عرفهم كيف يعيشون لله، علمهم كيف يحيى أحدهم لنصرة دين الله تبارك وتعالى، وعلى هذا كانوا ربانيين من الصراط الأول. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين كانوا من وراء انتشار الإسلام في بقاع الأرض، وهذه في سجلاتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ما هذه الهمة هذه التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كانت هذه ثمراته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ إذا كان المؤرخون قد وقفوا قبالة ما جاء على أيدي الصحابة فحاروا في تعييلها، لما يا ترى كان هذا المجد وهذا الانبساط في العالم، وكان إقبال الناس على دين الله عز وجل الذي حمله الصحابة رضي الله عنهم في ربع قرن حطموا كل الدول المتغطرسة المتجبرة الكافرة عابدة النار أو عابدة الصليب تحطيم كامل، فما قام القائم بعد ذلك. ويكفي أن هرقل لما غادر سوريا قال: فراق لا لقاء بعده. هم حاروا في ما ظهر على أيدي الصحابة. طيب ألا ترى معي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنوات دعك من مكة المكرمة والعهد المكي في المدينة المنورة 10 سنوات بنى هذا الجيل الرائع الذي منه خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ لعلنا إذا كررنا ذكر خالد لا نمل، خاصة إذا قلنا إنه خاض بالتاريخ أكثر من 90 معركة من المعارك الفاصلة. والعلماء قالوا وهم يحللون شخصية خالد رضي الله عنه: لو أن معركة من هذه المعارك قد وزعت على مجموعة من القوات لكانوا الأوائل في القيادات، ومع ذلك لم ينل الشهادة في ميادين القتال. ومعلوم كيف توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ليلقن البشرية درسا أن خوض المعارك لا يعني انتهاء الأجل، قد ينتهي الأجل وهو في المحاض بعدما ملأ بطنه من مائدة مفاوضات، ثم إذا به يلفظ أنفاسه الأخيرة. نقول له: أنت قد فعلت ما فعلت من أجل أن تستبقي على حياتك، ما سمعت خالد يقول: وأنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. كلمة تسجل وقد سجلت خالد رضي الله عنه. لكن لو أنه بالإمكان أن تصل به هاتفيا وظني أنه يعرف هذا، لقلنا له: اطمئن، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من طلب الشهادة بصدق أناده الله عز وجل منازل الشهداء ولو مات على فراشه. إذا كنت ترغب بالشهادة فأنت منزلتك كبيرة عند الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل. هذا كله في دائرة الهمة، همة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نضح هذا النضح على الصحابة، فإذا بهم نرى فيهم ذلك التنوع الرائع الذي جاء الباحثون والمربون بعد ذلك ليحددوا ملامح المجتمع بقطاعته الكبيرة. قالوا: المجتمع إما أن يكون من فيه علما بأنه، قبل أن نقول هذه الألوان في المجتمع، ينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الإنسان قد أعد لمهمة عظيمة في هذا الوجود، وأن الله عز وجل قد أهله. وإن اختلفنا في المراتب لا يعني هذا أنه ليس لدينا الاستعداد العام، كل منا له نصيب له حظ من الطاقة والمؤهلات، لكن يمكن أن يهمل إنسان عضلاته فإذا بها تسترخي وتصبح يده كالخيط الرفيع، ومنهم من يدرب نفسه، ومنهم من ينظر فإذا به يسخر الطاقات أو الإمكانات التي أعطاه الله عز وجل إياها. قد يصعب على بعض الناس التعلم أو الجلوس في مجالس العلم، لكن هؤلاء لو أنهم جربوا الجلوس في مجالس العلم، لو أنهم جاهدوا أنفسهم، لوجدوا أنهم قد خسروا كل ما فاتهم من دروس سابقتين. وقل مثل هذا في كل شأن من الشؤون. ما الذي يمنعنا أن نبرع في كثير من الصناعات، في كثير من العطاءات التي تبني المجتمع بناء ربانيا؟ لا يمنعنا ذلك إلا أحيانا الكسل، أحيانا التهوين، أحيانا الخيالات الفارغة، أحيانا تضليل، وما أكثر الذين يضللون. إذا رجعنا الآن لنقول إذا كل الناس قد أعدوا لمهمة عظيمة هي تحقيق العبودية لله عز وجل فوق هذه الأرض، والعمر الحق إنها قمة لا يوازيها قمة من حيث أنت، على معنى أنت أرقى ما تصل إليه أن تحقق عبوديتك لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلو له أن يقال عبد الله ورسوله، يحلو له. ما كان الصحابة ولا السلف الصالح يترنمون مثل ترنمهم بأنهم عباد لله تبارك وتعالى، ما أروع هذا. هذا هو الارتفاع وهذا الارتقاء وهذا التحرر الحقيقي من كل ألوان العبوديات الأخرى. نرجع نقول هناك من كانت لهم حوافز، ربما البيئة لها علاقة، الآباء، الأسر، المجتمع، فإذا بهم يستخلص منهم، يستنبط منهم طاقات تدعوهم إلى أن يتعلموا ويعلموا. وهذه الأمة مفعمة بالعلماء. إذا أردت أن تتعرف إلى سير العلماء وأنت مطالب بأن تتعرف، كتاب واحد فقط يحال عليه، ما نريد أكثر. أنا أنصح به، هو كتاب صغير عبارة عن 23 مجلد، كل مجلد 50 صفحة. وهذا الكتاب استخلص من كتاب آخر هو 50 مجلد. والذي كتب هذا قالوا في حقه إنه كان يرى التاريخ كما يرى أحدنا صحن من الباذنجان المقلي أو المشوي بين يديه. كان التاريخ هكذا بين عينيه. همته دفعته إلى ذلك. هو قد قرأ وقرأ وقرأ. الحافظ الذهبي كتابه سير أعلام النبلاء، لاحظ العنوان مروعه، سير أعلام النبلاء. ويأتي في مراتب أخرى حلة الأولياء لأبي نعيم، وفي مراتب أخرى صفة الصفوي لابن الجوزي، وقل مثل هذا. هناك مؤلفات كثيرة في هذا المجال، ونحن بحاجة. لما ذكرنا في البداية قضية الهمة كنا من مغذيات الهمة أن تتعرف إلى أصحاب الهمم، سواء تعرفت إليهم صحبة أو تعرفت إليهم قراءة. ذلك أن صلاح الدين الأيوبي كانت همته من العود بمكان، حتى أن الله عز وجل، نحن الآن ممكن نقول هذا الكلام لأنه قبل وجود صلاح الدين ما كنا ندري، قد خبأ له أن يسترجع بيت المقدس على يديه. وهذه خبيئة، هي من كنوز التاريخ. ولو كان غيره على استعداد مثل هذا الشرف لهوي له. ذلك أن هذه المواقف مواقف مشرفة لا ينالها الصغار ولا الأقدام على الإطلاق. نرجع نقول هناك علماء أقبلوا وتضلعوا، سنعرض لبعضهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم لا مانع من أن نذكر أيضا على الطريق أحد العلماء كانت دروسه متتابعة في اليوم، متتابعة، عنده أوقات فراغ كان ينظر فيها إلى القنوات من أجل أن يتابع المسلسل، أو كان يعبث أو يلعب بالهاتف. شيء عجيب هي ظهرت العبث بالهواتف، حيثما توجهت وجدته قد علق عينيه بل قلبه داخل هذه الشاشة، وما أدري ما الذي يفعله. قال الآن موصول بالقمر الصناعي، توكل على الله، ما شاء الله أنت ارتفعت كثير، ارتفعت حقيقة، وأديت مهمة عظيمة للمجتمع. تعرف لو كل مجتمع، كل أفراد المجتمع توجه هذا التوجه لكنا في أرقى حال. ترى نحن مشكلتنا أنه ما مع كل واحد منا مثل هذا الهاتف الذي يعين له موقعه عبر القمر الصناعي. أنا لازم أعرف أنه أنا في المسجد، ضروري جدا. وإذا ما عرفت كارثة، كارثة إنسانية. ما أنت ما تدري كيف يوجه الناس وكيف يعبث بهم حقيقة. يعني الأهم، مفهوم الأهم، سلم الأولويات كأنما هو غاب. رجل كان في أوقات الفراغ يؤلف. إذا ما كان ماذا كان يفعل في أوقات العمل؟ كان يدرس. من جملة المؤلفات التي ألفها في أوقات الفراغ مؤلف من 50 مجلد. أنا ما عم أتكلم بالسحر ولا بالخيال. ألف كتابا من 50 مجلدا نشرته دولة الكويت اسمه تاج العروس، شرح القاموس للفيروزابادي. الزبيدي الذي شرح كتاب إحياء علوم الدين ب 13 مجلد أو 14 مجلد، في أوقات الفراغ ألف تاج العروس، يعني شرح القاموس المحيط. أنا أعرف بأن القواميس تمدنا بالمادة العلمية، لكن أن تأتي لمفردة لتشرحها أيضا عجيب. وفعلا اقرأ تاج العروس أنت، فيه التاريخ وفيه الجغرافيا وفيه الأعلام وفيه العادات وفيه التقاليد وفيه كل ما يتعلق بحياة البشر مما وقع تحت قلم الزبيدي رحمه الله تبارك وتعالى. هؤلاء العلماء هم قطاع، منهم من سلك طريق العلم، ولا زلنا في سبيل تدفق علماء حيث يبدأون طلابا ثم ينتهون إلى مجالس العلم، لأنه لا يصح أن يعلم قبل أن يتعلم، وفترة التعلم فترة نفيسة في حق المتعلم. قبل أن يتكاتف عليك الناس عليك أن تعد نفسك إعدادا ربانيا. هؤلاء لا نقول إنهم علماء دون عبادة، لهم عبادات. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول عنه ابن القيم الجوزية: كان له ورد من بعد صلاة الصبح إلى الضحوة الكبرى. أحيانا ربما قال أحدهم إنه قال لا، قال له لتلميذه ابن القيم، قال له: أنا لولا هذه الوجبة لما استطعت أن أفعل شيئا. وبالذكر يطلع على الله تبارك وتعالى. بل ورد عنه أنه إذا عثرت عليه مسألة كان يتجه للقبلة ويذكر الله عز وجل. العبادة، لكن إذا كانت العبادة لابد من أن تكون مكونات شخصيته، ملامح هذه الشخصية، لكن الصبغة العامة صبغة العلم. هؤلاء العلماء هناك عباد، وهؤلاء العباد أيضا يمكن أن تقرأ سيرهم في ما ترجم للعباد، ذلك أنهم لهم نصيب من الصلاة النافلة، طبعا الفرائض هذه متقنة، لهم نصيب من العطاء من الذكر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب النوافل، والمجتمع ترى بحاجة لهؤلاء وبحاجة لهؤلاء. قطز في عين جالوت عين بدء المعركة يوم الجمعة، قال: لأن الناس يوم الجمعة يكون على المنابر ويدعون الله عز وجل، ونحن ننصر بدعاء أولئك على المنابر. لم ينظر إلى قوة الجيش الضارب في عين جالوت. هؤلاء ربانيون حقيقة، ولذلك جاءت فتوح من أروع ما تكون فتوح وسجل له بالتاريخ. ولذلك ما نجد عدوا لله عز وجل إلا وهو أضغط إليه مثل قطز ببرز صلاح الدين الأيوبي. الآن عدنا ثانية يا صلاح، هذا مما نذكره كثيرا. قال: هناك علماء، هناك عباد، هناك أناس قد انتصبوا ونعرف منهم، قد انتصبوا لقضاء حوائج الناس، فتح عليه بهذا أي مشكلة على استعداد أن يدخل فيها من أجل أن يحلها، أي معضلة، أي فقر يحل في بيت من البيوت إذا به يسعى من أجل كفاية. كان الشيخ محمد عوض رحمه الله تبارك وتعالى قد فتح عليه بهذا الباب، شخصية لها طعم خاص. يا سبحان الله، دائما يسعى من أجل أن يأخذ ليعطيه. أي فقير، أي أزمة تحل، ما كان لا يبالي، بل بالعكس تماما كأنما يوجه إليه الناس. ومن جعل الله عز وجل حاجات الناس عنده فله منزل عند الله تبارك وتعالى. قضاء حوائج الناس أيهما أفضل؟ قال: قضاء حوائج الناس أفضل من العبادات النافلة، أفضل من عبادة النافلة. وعندنا أدلة كثيرة لعلها تتجسد في ابن عباس لما دخل عليه بالمسجد وهو معتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل عليه داخل وكان مكتئبا كثيف البال، ما بكى، فبين أنه عليه عنده مشكلة تحتاج لحل وليس عنده الحل. ابن عباس في الاعتكاف ركب حذاءه من أجل أن يذهب معه ليحل المشكلة. قال له ابن عباس: تعلق نسيت ما أنت فيه؟ قال له: لا ما نسيت، لكن ذكر حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال حديث عهد الرسول. وبكى ابن عباس دمعت عيناه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبين أن مشى في حاجة أخيه فإنه له من الأجر مثل الاعتكاف 10 سنين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ قال لأنه الأعمال المتعدية، نحن ما نتكلم عن الأعداء والاعتداء، نتكلم عن الخير حينما يتجاوز صاحبه. عندك خير، عندك جاه، الجاه خير إذا وظف بالخير، فلماذا تكتم جاهك أنت ولا تزكيه؟ لماذا لا توظف جاهك من أجل نصرة المظلوم، من أجل إيصال الصوت إلى سمع من لا يمكنه أن يوصل صوته إليه؟ لماذا؟ هؤلاء عندهم حوائج الناس، ويدعون في ملكوت السماء بالعظيم، هو عظيم في ملكوت السماء، حيث إن الله عز وجل هو الذي يقضي الحاجات، قاضي الحاجات هو الله جل جلاله، لكن يشاء الله عز وجل أن يسخر هؤلاء أسبابا من أجل أن تقضى حوائج الناس عندهم. الصنف الرابع صنف قد اقتصر على نفسه، ما يعرف إلا نفسه وأسرته وأولاده، ويبني مستقبله مستقبل أولاده. هذا فيه خير لكنه دون الجميع. لماذا؟ قال لأنه ليس منه نفع يتعدى، مع أنه ينبغي أن يراعي أمرا، ينبغي أن يكف أذاه عن الناس. إذا كان لا يمكنه أن يوصل الخير للآخرين فلا بد من أن يمنع شره عن الناس. فيما يتعلق بعلو الهمة، العلماء من أقوالهم قالوا علو الهمة عنوان الفلاح. إذا وجدت فيك همة عالية أو ارتفعت همتك أو استنهضت ونهضت، مع ذلك أن الفلاح قد كتب على جبينك. المقابل سقوط الهمة عنوان الحرمان، لا يتأتى منه خير على الإطلاق. لو افترضنا أن إنسان لا مروءة له، والمروءة هي صفة نفسية تقي السفاسف، صاحب المروءة لا يمشي في الطريق وقد أظهر ركبته، صاحب المروءة حتى في الإيمان، صاحب المروءة يتأثر بالأحوال، صاحب المروءة فيه شعور رقيق أو رقة شعور، حيث إنه إذا رأى المظلوم يتأذى أيما تأذن. فإذا عدم المروءة دل على أنه قد سقطت همته. سقوط الهمة أول أثر من آثارها سقوط المروءة. هل قضية الهمة من القضايا التي عالجتها شريعة الله عز وجل؟ أي أيوة والله، من القيم الإسلامية التي ألحت عليها النصوص والواقع والوقائع والتاريخ والحقائق قضية الاستنهاض. وذكرنا نحن أن الله تبارك وتعالى قد نصب هذه الأمة منصبا لو أنها تبوأته لدلت بتبوئها على علو همتها. أما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما الوفاء؟ الخير يعني. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، خير الأمور أواسطها وأوساطها، فأنتم خير أمة. إذا ينبغي أن تعتني بهذه الصفة، ولا يمكن أن تكون من الخيرة بمكان وليس منك خير، لا لنفسك ولا للآخرين. ينبغي أن تكون منبع خير، منجم خير، كما أن الأرض فيها مناجم، وهذه المناجم إنما تنضح بما جعله الله عز وجل فيها، أنت ينبغي أن تكون منجم خير. ورسول صلى الله عليه وسلم ترى أشار إلى هذا المعنى، الناس معادن وخيارهم بالجاهلية خيارهم بالإسلام إذا فقهوا، يعني أصحاب الهم العالية بالجاهلية إذا تحولوا للإسلام هؤلاء يصطحبون معهم همتهم، وإلا لقلنا لهم أنتم في الجاهلية أصحاب همم عالية، والآن لما دخلتم في دين الله الذي يعز من دخل فيه تصبحون من ذوي الهمم الساقطة. لعل من أبرز سمات الهمة حضور القلب مع الله تبارك وتعالى، ذلك أن القلب تبع للهمة. من كان من ذوي الهمم العالية لا بد من أن يكون قلبه دائم الحضور. مع ماذا؟ مع من؟ البداية الحضور مع الله جل جلاله، وإذا كنت حاضرا مع الله فأنت مسدد في الأنفاس، مراقبتك لله عز وجل على دوام ترفعك، فلا يتأتى منك تشتاف ولا تفاسف ولا هبوط ولا ارتكاف، لأنك أنت دائما حضور مع الله عز وجل. ويكفي إشارة فقط، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الجيش الصالح وجيش السوء كبائع المثل ونافق الكير، فإن الله عز وجل في حديث القدسي قال أنا جليس من ذكرني، كم ينضح عليك هذا المعنى من ارتقاء، وكلما ارتقت الروح ارتقت الهمة، ذلك أن حضور القلب إنما يتأتى منه علو الهمة. من كانت همته ساقطة فقلبه في عمى وقلبه ساقط كذلك، من قصرت همته أعرض عن طلب الحقائق وكلت قوته عن تحري الدقائق. بمعنى تشرح الدرسين، وكان من أعوص الدروس درس النحو، وكنا في المدرسة نجري استباني في بداية العام أي المواد أحب إليك ولماذا، ثم إذا حطتنا الرحال في مادة اللغة العربية أي فروع المادة أصعب، يكاد يكون الإجماع تقريبا، وهذا ترى لخبس في التوجيه العام، توجيه العام عم تكلم أنا، يعني ليس في بلد معين وإنما في كل بلاد العربية في هجم على اللغة العربية. وإذا أردت أن تتعرف إلى هذا اقرأ كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي المعاصر لمحمد محمد حسين، وكتاب معه اسمه حصوننا مهددة من داخلها، كتاب من أرقى ما كتب في قضية الهجم على اللغة العربية، ليس من 10 سنين وإنما من 50 سنة، لما كان الاستعمار البريطاني والفرنسي قد حط الرحال بالبلاد العربية، من جملة ما عبث باللغة العربية، بل صارت تهكما لدى الممثلين والممثلات. فيما يتعلق بالدقائق، حينما تشرح بقى صدره ويقول يا أخي أعطني أسهل، من طلب الأسهل دل طلبه على دنو الهمة، لأنه إذا تهنى العلوم حتى لم يبقى علوم قيل نمسح منها نمسح منها نمسح منها، ما بحاجة للنحو، لماذا النحو؟ وبحاجة الإملاء أيضا، لماذا الإملاء؟ ما بحاجة الحفظ، الحفظ كارثة على الدماغ، كارثة، ما كنا ندري أن الحفظ كارثة على الدماغ، والنحو ورم دماغي ورم لغوي، فلم يبقى شيء، لم يبقى شيء حقيقة، ما بقي إلا نصف صفحة، هذه هي دراستي كل العام من أوله إلى آخره. كلما استسهلت، كلما استسهلت وجدت نفسك أضعف، وكلما استصعبت وجدت نفسك من ذوي الهمم العالية. لأستسهلن الصعبة أو أبلغ المنى، فمن قادت الآمال إلا براغبي. يقول هذا من الأمور العالية جدا، بصورته الذي قرر أن يعاقب أولئك الذين اعتدوا على المسلمين وأمسكوا بامرأة صاحت ومعتصما فلبى صوتها. يقول بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. من أراد الراحة دون ما تعب هذا محرف حقيقة، محرف فكريا، نعم. ومن يقتل الحسناء لم يغلوها المغروه. أنت تريد المعالي ينبغي أن تسهر الليالي، الهمم ينبغي أن تشد، ينبغي وتحقن بها النفوس حقنا وعبر وسائل كثيرة جدا. وما يقتل الهم مثل اللهو، اللهو سهل، قراءة كتاب أو استرخاء أمام التلفاز لترى شباك الحارة، أيهما أسهل؟ لا والله هذا بالألوان وبالصور وفيه نساء مثلا وفيه أنغام وفيه موسيقى وفيه غناء، وبعدين ما يحتاج التفكير، هو يفكر عنك، هو يزقك يحقنك حقن حقن حقن بصرف النظر عن العناوين، يعني أنا ما أقصد عنوان حقيقة، لكن ألا ترى معي بأن الهمة قصرت حتى عن كتيب صغير في كتاب صدر حوالي 240 صفحة، قال لي أحدهم لو أنك حولته إلى رسائل صغيرة كل رسالة 15 صفحة، قال لأنه عصر صنبيش هذا عصر كارثي حقيقة. نقول يا أخي نحن ما لسنا بحاجة لأن ننزل مع الناس في هبوط الهمة، بحاجة لأن تمسك بأيدي الناس ترتقي بالناس. وقلنا إذا كنت لست من أصحاب الهمم العالية فلا أقل من أن أقرأ عن أصحاب الهمم العالية. بعضهم رأى أن الهمة العالية إنما تظهر في مساعدة الآخرين بمقدار ما يتسع أو تتسع دائرة الخير في حياتك تكون قد أديت زكاة همتك. قال أحدهم كانوا يعني أصحاب الهمة العالية يؤدون زكاة الهمم كما تؤدى زكاة النعم. همت عالي هو. طبعا هذا الموضوع خليه جملة اعتراضية ما أكثر، وجملة اعتراضية مهمة إن شاء الله عز وجل لا على أنها تثبت. عم أقرأ لأحد الكتاب قال يا أخي في عبارات رائعة رائقة لكن ما تقال في كل الأحوال، وإنما ينبغي أن تختار لها مجالا يصلح لاستقبالها. صحيح هذا الكلام، يصلح استقبالها. وبين أنه أنا إذا ذهبت إلى قرية فقرها مدقع لا يجدون حتى التراب ليسفوه، حتى التراب ما عندهم، وإذا بك تصعد المنبر وتكلم عن الزهد. بأي زهد هذا أنت تدعوه إليه أخي؟ حقيقة أنت هؤلاء بحاجة لموضوع غير هذا الموضوع اللي عم تكلم فيه أنت. هم بالفطرة زاهدين الآن، ما مشي بأيديهم. وإن كان بعضهم قال لا ممكن أن تكون نفوسهم قد تعلقت، لأنه ترى رب غني زاهد وفقير ليس بزاهد. ذلك أن المسألة هنا مسألة قلبية، قد يكون قلبي متعلق أنا بأبسط الأشياء وأصحاب الثراء أو من أصحاب الثراء من لو حال مع الله لا يبالي حتى بقصر الذي يعيش فيه. هذا يمكن من حيث الإمكان يمكن ولا يستبعد أبدا على الإطلاق. عثمان رضي الله عنه كان ثريا، عبد الرحمن بن عوف كان ثريا، ومع ذلك كانوا من كبار الزاهدين من بين الصحابة رضي الله عنهم. وإذا أردت أن تتعرف إلى مثل عثمان رضي الله عنه تجده كان يبذل الكثير ويأكل من بيته أكل فقير. هذا بدل على علو الهمة حقيقة. ما هذا الذي قاله ذلك العالم؟ قال مثل أناس كسالى بطالين ليس لهم همة على الإطلاق، استرخاء كامل، كلما تثاءبوا وبين التثاؤب والتثاؤب نوم عميق. هؤلاء إذا وقفت أنت قلت لهم إن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار قتلتهم. أنت نحرتهم الآن نحر. ما معنى سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار ونحن بحاجة إليها ونحن في سياق الحديث عن الاستنهاض لا عن الهمم الفاكرة؟ قال أنت عليك أن تبذل، لكن لو أنه لم تحصل ثمرة من بذلك لتيأس، لأنك قد قمت بما هو عليك. إذا وافقت همتك وما طمحت إليه قدر الله عز وجل فأنت على خير، فإن لم توافق أنت على خير لأنك قد قمت بما عليك، لأن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. وقد سئل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، سئل بما عرفت الله؟ قال عرفت الله بنقض العزائم. لأن النفس البشرية فيها الشرة، وتظهر شرة النفس البشرية في أنه إذا أعطي أعطي أعطي حتى ما يخالف له أمر وتنفذ له كل إرادة يقف ليقول أنا أحيي وأميت، أو يقف ليقول أنا ربكم الأعلى، أما لو خلمت أظافر شره وعرف أنه مقهور وأنه حينما تمتلئ بطنه وما يدفعه الجهاز الهضمي في الأمعاء الغليظة لألجأه إلى الأمكن التي لا تطاق لا يطاق فيها الجلوس، وإن كان بعضهم قال بقرأ الجرائد في ذلك المكان، شيء من أعجيب القرن الحادي والعشرين. نقول انتعاش ضرس وجع ضرس يجعلك تولوي، عرق ينبض في الرجل فإذا به يمسك الرجل ويشد العضل فلا يستطيع أن يحرك رجله، هذه كلها إشارات إلى أنك فقير، حتى إذا ما قواك الله لا تنسى على الإطلاق أن القوة التي منك إنما هي منه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا أحيانا مهما سبقت همتك وعلى لا تبلغ المراد، وإلا والله لو كان بالإمكان لأعيدت كل البلاد الإسلامية إلى حضارة الإسلام واجتمعت كلها على رجل واحد، لكن سوابق الأقدار سوابق الهمم لا تخلق أسوار الأقدار، هناك سنة كونية وهي سنة قد أقرها الله تبارك وتعالى. هذا لا من أي تأييس وإن من أجل معرفة عبوديتك لله تبارك وتعالى لئلا تغتر بما أعطاك الله تبارك وتعالى. يقول العارفون بالله عز وجل همة العارف تتوجه إلى الأمر، أنت ماذا تريد؟ يريد أن يتقن علم من العلوم، ماذا تريد؟ تريد أن تقضي حاجة من حاجات الناس، ماذا تريد؟ كل ما تريد. همة العارف تتجه إلى الأمر، فإن وجدت القضاء سبق به، يعني هذا الأمر منجز بقضاء الله من الأزل، عند ذلك توجه إلى الله تبارك وتعالى بالشكر على أنه قد أنجز له سبحانه وتعالى ما توجه إليه، فهو بهذا يزداد عبودية لله عز وجل وإقرارا بفضل الله تبارك وتعالى. طيب لو افترضنا أن همته توجهت إلى الأمر لن يسبق به القضاء، يعني لم يقضى، يعني سيبقى معسرا، مع ذلك أنه لا يجد إلا ملجأ الله عز وجل أو أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ليزداد عبودية واصطراحا على باب الله عز وجل. لو كان لا وجد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومن هنا في غزوة أحد ما أنجز ما أراده المسلمون بداية بأمور وأسباب، في غزوة بدر حقق الله عز وجل لهم النصر، في الطائف ما استقبل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الاستقبال الذي ينبغي أن يستقبل مثله عليه الصلاة والسلام، في المدينة المنورة لما جاء مهاجرا استقبل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في كل هذه الأحوال أنت عبد لله عز وجل، إذا أعطاك أنت عبد له وإن منعك فأنت عبد له. ابن القيم رحمه الله يقول لو تجردت الهمم لله عز وجل لأخذت من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يذهل من الحقائق ومن الأنوار. وأخيرا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عن الشافعي، يقول الإمام أحمد عن الشافعي إنما كانت همته الفقه. أما قلت في البداية هناك تنوعات في التوجه لكنها كلها همم، مثل الماء، تركيب الماء تركيبة واحدة، لكن ما تضع فيه عصير الليمون وما تضع فيه شراب التوت وما تضع فيه عرق السوس، هذا ما ما ما كله ونحن بحاجة لكل هذه الأشربة. يقول الإمام أحمد همة الشافعي كانت بلقص، وأملى الشافعي على مصعب الزبيري، طبعا ما همت الفقه لكن أملى من حفظه على مصعب الزبيري أشعاره ذيل. طبعا أنا أذكر أني اشتريت مجموعة من أشعاره ذيل من الستينات قرابة 1000 صفحة مجموعة واحدة، أملى على مصعب والشافعي عم يتكلم، ثم همة الفقه يقول أملى عليه أشعار هذيل ووقائعها كل الأيام التي كان فيها وآدابها حفظا، ما هذه الهمة؟ فقال له أين أنت بهذا الذهن عن الفقه؟ لما املى على مصعب ذلك فبهر شده بدقه ذهنه وشده حفظه، فقال له هذا الذهن ينبغي ان يوظف في الفقه. نحن الان اذا اخذ 98% هذا ينبغي ان يدرس دراسات كونيه، ما في مانع ترى، مو ضد الدراسات الكونيه على الاطلاق، لكن اما يخطر بباله ان يدرس دراسات شرعيه؟ العلوم الإنسانية من أخطر العلوم على فكرة. الغرب يصاغ لا بالعلوم الكونية، العلوم الكونية ميسرة للحياة وسهلة للحياة، وإنما يصاغ بالعلوم الإنسانية. الفلاسفة بالغرب هم الذين يصوغون الفكر الغربي. فلاسفة اقرأ التاريخ، اقرأ تاريخ التاريخ المعاصر. العلوم الإنسانية خطيرة أخطر من العلوم الكونية. يعني يصنعني سيارة جيد يسهل علي الأمر، لكن أن يصنعني فكرة، أن يوجهني إلى التطور، أن يخبرني عن هذا الكون من حيث هو ما يرى من أجل أن يضللني، هنا خطورة. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لا يدخل في المضلين الذين يخترعون، الذين يصنعون الوسائل والتقنيات هذه، يدخل فيها المفكرون. وما كنت متخذ المضلين عبدا. قال له أين أنت بهذا الذهن عن الفقه؟ إذن ماذا فعل مصعب؟ لما استمع إلى الشافعي هذا الاستماع بهر به، وجد فيه طاقة حددها أولا، أين أنت بهذا الذهن، ثم وضع لها مكانها، قال هو الفقر. اكتشف الطاقة وجهها، والآن ترى في توجهات حتى عالمية لاكتشاف الطاقات في المدارس، هناك نخب أحيانا تنتقى انتقاء من بين الطلاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، كنا المعادن فيها سنك وفيها صفيح وفيها الماس وفيها نحاس وفيها ذهب وفيها كل ما شئت انت معادن، ونحن جبلنا في البداية من الطين من التراب. آدم عليه السلام أخذ من وجه الأرض، وآدم عليه السلام لما أخذ من وجه الأرض كل الذرية، وإن شاء الله عز وجل أن يجعلها على وتيرة من سلالة من ماء مهين، لكن حتى هذا الماء المهين أخذ من الأرض. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، فالنطف كلها من التراب حقيقة، ما خرجنا عن التراب نحن. لاحظ دقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا عمق النظر النبوي. تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم الإسلام. طبعا الخيار في الجاهلية لا يكون على مستوى عالي في الجاهلية إلا إذا كان زعيما في الجاهلية، والزعامة عادة إلا إذا كان زعيم على قوم هم أرك منه وأسف منه. الأصل أنهم يترفعون عن كثير من الأمور، الزعامات لها تقاليد معينة، فإذا كان زعيما في الجاهلية سوف يتحول بزعامته التي كانت ترفعه تتأبى عليه أن يسلك مسالك مهينة، فإذا به يرتقي أي منطقة. فيما يتعلق باللقطة، الفقهاء وإن كان هذا يتصل بعض الاتصال بما نحن بسببه، اللقطة إن التقط لقطة تتبعها همته من مثل رغيف خبز أو من مثل شفع نعل أو من مثل قلم رصاص أو من مثل رباط حذاء، إذا وجد نفسه تميل إلى أن يلتقط هذه اللقطة يلتقطها. ما أحكام اللقطة؟ اللقطة في الإسلام ينبغي أن يعرف بها وفي شروط التعريف، ويعرف بها في مكان اللقطة نفسها، وينبغي أن يكون التعريف ظاهرا. إلا إذا كان الانتظار حتى يؤتي التعريف ثماره يؤدي إلى فساد اللقطة، كأن يجد طعاما مثلا وجد لقمة طعام، كل ما لا تتعلق به الهمة، الهمة السوية، هذا له أن يستعمله مباشرة دون ما تعريف. يعني ما أخذ الرغيف وبدأ يعرف فيه وبالجرائد نقول له لا أنت مغل في الالتزام، وهذا ما ألزمتك به شريعة الله عز وجل. الأمر المسف